الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معتقد أهل السنة والجماعة فيما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته؟ يثبتون لله ما أثبته له، ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أحسنت، بارك الله فيكم. ما المقصود بالتعطيل؟ هو تغيير لفظ أو معنى الصفة. هذا التعطيل أو التحريف؟ هو إنكار الصفة. نعم، أحسنت، التعطيل إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، وما ذكرتم هو التحريف. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد: إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. نعم، بعد أن فرغ الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله من بيان النوع الأول من نوعي التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات الذي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، شرع يبين قسيمه، وهو توحيد الطلب والقصد، ويقال له توحيد الإرادة، والتوحيد العملي، وهو توحيد الألوهية أي توحيد العبادة. المقصود به إفراد الله بالعبادة أي بأفعال العباد، والعبادة منها ما يكون بالقلب كالمحبة والخوف والرجاء، ومنها ما يكون باللسان كالدعاء والاستغاثة، ومنها ما يكون بالجوارح كالذبح والركوع والسجود. فهذه كلها يجب على العباد أن يفردوا الله بها وألا يجعلوا له فيها شريكا. قال: هذا وثاني نوعي التوحيد: إفراد رب العرش عن نديدي، أي إفراده سبحانه عن الشريك والنظير، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم فسر ذلك فقال: أن تعبد الله إلها واحدا، أن تعبد الله حال كونه إلها واحدا لا شريك له، وحال كونك معترفا بحقه لا جاحدا، لا جاحدا حقه. وحق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. نعم، وهو أي هذا التوحيد، توحيد الألوهية، الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. لا يستقيم وزن البيت إلا بإسكان السين واختلاس حركة الهاء أي بترك الصلة، هكذا: رسله يدعون، رسله يدعون. وهاء الكناية للعرب فيها ثلاث لغات: الصلة والاختلاس والسكون، وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يؤديه إليك، يؤديه إليك. والمقصود هنا أن الوزن لا يستقيم إلا بإسكان السين واختلاس حركة الهاء. رسله يدعون إليه أولا، فتوحيد الألوهية هو الذي أرسل الله به رسله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل متفقة على دعوة التوحيد إجمالا كما في الآيتين السابقتين، وتفصيلا قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا بقية الرسل. قال: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. وأنزل الكتاب أي الكتب، والتبيان هذا من عطف العام على الخاص، لأن التبيان يشمل الكتاب والسنة، من أجله، من أجل توحيد الألوهية. وفرق الفرقان أي بينه وفصله وأنزله مفرقا، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. نعم وكلف الله الرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم المجتبى المختار قتال من عنه عن توحيد الألوهية تولى وأبى أي أعرض وامتنع حتى هي لبيان الغاية من قتالهم يكون الدين خالصا له كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أي وتكون الطاعة والعبادة كلها لله لا شريك له. قال حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله أي قليل العبادة وكثيرها صغيرها وكبيرها وهكذا أمته قد كلفوا بذا بما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم من قتال من عن توحيد العبادة تولى وأبى وفي نص الكتاب وصفوا بذلك أي بقتال من تولى وأبى في آيات منها قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. نعم وقد حوته أي حوت توحيد الألوهية واشتملت عليه لفظة الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله فهي سبيل الفوز والسعادة لا سبيل للفوز والسعادة في الدنيا والآخرة إلا بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. من قالها أي قال لا إله إلا الله معتقدا معناها الذي دلت عليه وهو أنه لا معبود حق إلا الله كما سيبينه الناظم قريبا وكان عاملا بمقتضاها بما تقتضيه هذه الكلمة في القول والفعل ومات مؤمنا مات على شهادة أن لا إله إلا الله يبعث يوم الحشر يوم القيامة ناج آمنا يبعث ناجيا من النار آمنا من فزع يوم القيامة. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. نعم فإن معناها أي معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي عليه دلت يقينا جزما وهدت أرشدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد لا معبود حق إلا الله كما قال إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. فكما أنه متفرد بالخلق والرزق والتدبير لا شريك له في ذلك ولا نظير فكذلك ينبغي أن يفرد بالعبادة لا شريك له فيها. وفي هذا إشارة إلى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار بإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية من أمثلة ذلك قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وهكذا الآيات الأربع بعدها في كل آية منها تقرير توحيد الربوبية الإلزام بتوحيد الألوهية فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد الربوبية أإله مع الله المعنى أن من تفرد بهذه الأفعال التي هي من أفعال الله وحده يجب أن يخص بالعبادة وحده ومنه قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون كيف يصرفون عن عبادته. فإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزم منه الإقرار بتوحيد الألوهية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نعم، بيّن هنا شروط شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وبشروط سبعة قد قيدت، أي قيد انتفاع قائلها بها بهذه الشروط السبعة، وفي نصوص الوحي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة صحيحة، فإنه لم ينتفع قائلها قائل لا إله إلا الله بنطقه بلا إله إلا الله إلا حيث يستكملها، فلا بد من استيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسنة. وكما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروطها المعلومة، والحج لا يقبل إلا بشروطه المعلومة، وجميع العبادات لا تقبل إلا بشروطها المعلومة، فهكذا الشأن في لا إله إلا الله، لا تقبل إلا إذا قام العبد بشروطها المعلومة في الكتاب والسنة. قيل الحسن البصري: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال الحسن للفرزدقي وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات. وقال وهو ابن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يشير بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله. قال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الشرط الأول العلم. العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل، وذلك بأن يعلم أنها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله، وتثبت ذلك لله وحده. ودليل هذا الشرط قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: واليقين. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فاشترط اليقين. قال: والقبول. الشرط الثالث القبول المنافي للرد، وقد أخبرنا الله تعالى عن تعذيبه المشركين في قوله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم بين بعد آيات علة ذلك، قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فجعل علة تعذيبهم عدم قبولهم، فدل هذا على اشتراط القبول. قال: والانقياد. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، فلا بد لقائل لا إله إلا الله من أن ينقاد للشرع وأن يسلم وجهه لله. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. قال: والصدق. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، بأن يقولها صادقا من قلبه، إذا قال الله تعالى في ذم المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، فاشترط الصدق. قال: والإخلاص شرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فاشترط الإخلاص. قالوا: المحبة الشرط السابع المحبة المنافية للبغض والكره، بأن يحب قائلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام والمسلمين. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أخرجه أحمد في المسند. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، والمطلوب اجتماعها في العبد دون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد منها عد ألفاظها وحفظها فقط. فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وهو يقع كثيرا فيما يناقضها. فالمطلوب إذن العلم والعمل معا ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا الله صدقا، ومن أهل كلمة التوحيد حقا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.